بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما عمار المساجد هم أهل الله. ولقد روى الدارقطني عن أنس مرفوعا يقول: الله وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاسية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك من أيام الله. إخوة الإيمان والإسلام، بخير استهلال لهذا اللقاء الطيب. القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه، دستور الأمة. هيا معا نأنس بتلاوته، ونرتب ألسنتنا بقراءته، ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة آل عمران، بدءا من الآية 33 بعد المئة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, God. والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا وما يمقى من دنيا

ولقد صدقتم الله حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم والله ذو فضل عظيم.